إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فقد كثرت حالات الطلاق في المجتمع، وكان الشباب في ذلك ضحية الجهل وقلة الخبرة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفقه في الأحكام الشرعية في هذا الباب المهم، حتى ينتبه له في نفسه وينبه إخوانه المسلمين، لأنه إذا حصل الطلاق دخل الفساد في هذه الأسرة. والفساد ليس المقصود الفساد الأخلاقي، ولكن فساد المعايش لما يترتب عليه من الآثار السلبية الكبيرة التي ربما لا ينتبه إليها الشاب الصغير، ولكن الرجل العاقل الكبير يعرف ما يترتب عليها من الآثار طويلة المدى. ولذلك عباد الله، لو حصل الطلاق بين الرجل والمرأة يجب في الدرجة الأولى بعد السعي بالإصلاح أن نعلم أن هذا الطلاق قد وقع، لأنه إذا وقع ترتبت عليه الأحكام، والطلاق ليس حلا للمشكلات. ولذلك الله عز وجل ذكر الحلول الكثيرة فيما يكون في العلاقة الزوجية، وجعل الطلاق آخرها، وقال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وعليه فإذا حصل الطلاق سواء كان أولا أو ثانيا أو غير ذلك، نتأكد من صحة وقوع الطلاق، وهذا ليس له سبيل إلا عند أهل العلم. ولذلك لو وقع من أحد الناس الطلاق الذي تترتب عليه الآثار، يجب أن نعرف هل وقع الطلاق فعلا أو لا. ولذلك إذا كان ثم جهة تفتي الناس في أحكام الطلاق، فلا تقحم نفسك في هذا الباب الخطير، وقل الحمد لله أنني كفيت بغيري. ولذلك لو قال لك رجل أني طلقت، قلت: اذهب إلى لجنة الفتوى في وزارة قد جعلت هذه اللجنة لتفتي الناس في ذلك. لا تقحم نفسك، ولا يقول لك بعض الأشخاص أنه حصل مع فلان أنه طلق بهذه الحالة ولم تحسب عليه، أو أنها حسبت عليه. لا تجعل نفسك مجالا للتجارب، ولا يذهب مباشرة للمحكمة، لأن القاضي يثبت الحكم على ظاهر الحال، وحكم القاضي إذا سجله لا ينقضه المفتي، فإنه لو جاء المفتي بعد ذلك وقال أنها لم تحسب عليك لا يلتفت لقول المفتي، فإن القاضي حكمه نافذ، فيذهب إلى المفتي ثقة في هذا الباب معروف بالفتوى، أو لجنة مختصة في ذلك، حتى يعلم أنه وقع أم لم يقع. لأن الناس يختلفون في هذه المراحل، وكل له أحكام خاصة، ويجب على المرأة أنها إذا طلقها الزوج أن تنتظر وتتربص فترة العدة. ولكن يا عباد الله، يجب أن نعلم أن من الناس من يكون عليه عدة بنوع يختلف عن النوع الآخر، وبعضهم ليس عليه عدة في الأصل. فلو أن شابا تزوج امرأة ولم يخل معها في مكان ولم يدخل عليها، فإنه ليس عليها عدة. وعليه لو طلقت الآن يجوز لها أن تتزوج في الموقع الذي طلقت فيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والخلوة التي يختري بها إذا أرخي عليهم الستر مثلها مثل الدخول في وجوب المهر، وكذلك في عدة الطلاق التي تعتد بها غيرها. وأما إذا كان قد طلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنه ليس عليها عدة. وذلك أن بعض الشباب يستفتي ويقول: أنني غضبت من امرأتي التي عقدت عليها ثم طلقتها، لعله كان يكلمها سرا وأهلها لا يرضون، وكان يكلم وهي زوجته شرعا في العقد، على أنه لا يحسن بالمرأة أن تكلم الرجل الذي عقد عليها قبل الدخول، لأن هذه المرحلة مرحلة فهم النفسيات، وهي ليست عنده حتى يصبر على السلبيات، وهو ليس عندها حتى تصبر على سلبياته، أو أنها تخاف من الطلاق. شباب يكلمها ولم يدخل بها ولم يكن بينهم تعارف ولا يعرف شخصيتها، فيكون بينهم نقاش حاد فيطلقها. واذهب إلى ما يحصل إلى هذا، هل يذهب إلى أهلها ويقول لوالدها: طلقت ابنتك لأنني تخاصمت مع أخي؟ كيف يرقع هذا العذر؟ ليس له عذر، لأنه سينظرون له أنه سفيه، هذه ليست عليها عدة. والمرأة التي تحيض عدتها بالحيض يا عباد الله، وليس كما يقول بعض الناس أنها تعتد 3 أشهر، لا، إنما تعتد ب3 حيض. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات، ولعلها تحيض 3 حيضات في شهرين، يطلقها اليوم ثم تحيض غدا، هذه واحدة، وفي رأس الشهر الثانية، وفي رأس الشهر الثاني 3. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما خلق الله في أرحامهن، قيل أنها تكتم الحيض من أجل أنها تستعجل الخلاص من طلاق الزوج، أو أنها تنكر الحمل لأن فيه إطالة العدة، هذه الثانية التي تحيض، فإنها تعتد بالحيض بالأقراء، بالأقراء التي ذكرها الله، 3 حيض يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمرأة الصغيرة إذا عقد على امرأة صغيرة ودخل عليها وهي لم تحض أصلا، والمرأة الآيسة التي وقف حيضها لكبر السن، هذه تعتد ب3 حيض. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من نسائكم إذ ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني الآيس والتي لم تحض تعتد بالأشهر يا عباد الله. وأما المرأة الحامل فإنها تعتد بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان وضع الحمل بعد 2 دقيقة أو بعد 1 ساعة أو بعد 8 أشهر أو بعد 9، فإنها تعتد بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك إذا طلقها وهي حامل فإن العدة تكون بوضع الحمل، ومثلها التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل فإنها تعتد بوضع الحمل في نص كتاب الله عز وجل. ولذلك يجب على المسلم أن يفقه ذلك. وهناك حالة وهي امرأة تحيض ولكنه رفع حيضها، ارتفع ولا تدري ما سبب ذلك لمرض، فهذه تعتد حولا. وبهذا أفتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب امرأة شابة لكنها طلقت، ثم فجأة ارتفع الحيض لسبب مرض من الأمراض، وهي كانت تحيض وليست آيس وليست صغيرة، فإنها تعتد حولا بما أفتى به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة. وعليه عباد الله يجب أن نعرف هذه الأحكام، لأنه يترتب عليها أحكاما شرعية. فإذا طلق امرأته علم أن له في ذمة هذه المرأة أو عليها له 3 طلقات، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليس للرجل على زوجته إلا 3 طلقات. إذا طلق المرة الأولى ثم راجع، ثم طلق الثانية وراجع، ثم طلقها الثالثة، فقد صارت بائنا، لا يستطيع أن يرجعها إلى ذمته حتى تتزوج محللا. والمحلل الذي يتزوج المرأة حتى تعود إلى زوجها الأول يجب أن يكون تزوجها زواج رغبة وليس للتحليل. ولذلك نص أهل العلم لو أنه تزوجها ليحللها لزوجها الأول اتفاق بين الرجل وبينه، هذا لا يعتبر زواج. ولو أن المرأة هي التي اتفقت معه وقالت: أتزوجك حتى أرجع لزوجي، هذا لا يعتبر زواج. والأمر الثالث: يأتي رجل من بعيد مستفزع وقال: أريد أن أتزوج فلان وأطلقها حتى ترجع إلى زوجها، فهذا لا يحسب، يجب أن يكون قد تزوجها زواج رغبة. والأمر الثاني: يجب أن يجامعها. ولذلك طلقت امرأة رفاعة، وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني طلقت من رفاعة وتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل الهجبة، يعني لا يستطيع الجماع. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. لا يكون عن اتفاق، ويجب عليها أن يجامع وأن يكون نكاح رغبة، هذا إذا طلقت 3. وأما إذا طلقت أقل من 3 فعلى ما ذكرنا من مسألة العدة، وهو أنه يجوز لها أن يراجعها في العدة إذا كانت من النساء التي عليها عدة، ويراجعها من غير إذنها ويشهد استحبابا وليس وجوبا، فيرجعها إلى ذمته إذا كانت في العدة. وينبغي لوليها أن لا يكون حائطا وحائلا بينها وبين عودتها إلى زوجها، فإن بعض الناس يتعنت، فإذا طلقت المرأة وجاء الرجل من أجل أن يعيدها قال: لا، أهنتني، ما هي الإهانة؟ أنت ربما أيضا تغضب وتطلق زوجتك، هذا أمر عادي. الطلاق هو أمر مباح، وإن كان مكروها لكنه مباح، فلماذا يتشدد بعض الناس إذا أراد أن يعيد ابنته إلى ذمته أو أخته إلى ذمته؟ جاء بعض الناس وحال بينه وبين ذلك، دع المرأة ترجع إلى زوجها، فإن المرأة إذا زوجت مؤنة قد كفيت وعورة قد سترت، وهو يصلح أحواله معها بما يرضي الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إذا أراد أن يرجعها. ولا بد للمسلم عباد الله أن يفقه هذه الأحكام، ليس كمن يأتي ففي كل مناسبة طلق امرأته ثم نصب نفسه مفتيا لنفسه وقال: لا، طلقتك في حال غضب. ما أفقهك أنت في مسائل الغضب؟ أو أنه يأتي طالب علم أو حتى مو طالب علم، صحيح يصلي بالمسلمين، صحيح إمام مسجد، لكنك ما درست هذه المسائل. هذه المسائل درسناها دراسة مستفيضة، ومع ذلك إذا سئلنا عنها نقول: اذهب إلى وزارة الأوقاف. لما؟ لأنه كفيت بغيره، كفيت بغيره. قال سفيان بن عيينة، وهو إمام من أئمة السلف، عالم جليل، كانوا إذا سألوه عن الطلاق لا يفتي، فقيل له: لما لا تفتي بذلك؟ قال: من يجرؤ على هذا؟ إذا كفيت بغيري أقول له: اذهب. والناس يكثر بينهم التلاعب، بعضهم حين يستفتي في مسائل الطلاق ينكر أن عنده حكم قضائي، ينكر لأنه يريد أن يأخذ كلمة، وهذا لا ينجيه، دليل على أنه محتال، وأنه يكتم بعض الأشياء لمعرفته أن المرأة لا تحل له. وقد يبتليه الله عز وجل بتعلق قلبه بهذه المرأة، ومع ذلك لا يملك غضبه من ناحية الطلاق، هذا لا يغنيه لأنه ليست كل درجات الغضب لا يقع فيها الطلاق. ليس من يتعاطى هذه المخدرات ليس عليه عدم المؤاخذة، أي أنه لا يؤاخذ بفعله، فإن جملة من أهل العلم يقولون يقع طلاقه زجرا لمثل حاله، وإن كانت هناك أقوال أخرى. إذن المسألة لا بد أن يفقه فيها هذا الباب العظيم، لأنه يترتب عليها الجماع، يترتب عليها الأولاد، يترتب عليها الحقوق، يترتب عليها المهر، وكل ذلك مما يجب أن يفقهه المسلم. لذلك عباد الله، مثل هذه القضايا العظيمة لا بد أن ينبه الناس عليها فقها، وينبه عليها كذلك إنسانيا، وهو أن المرء لا يستعجل بطلاق امرأته لأنه لعله لا يحصل على مثلها، أو أنه يكسرها كسرا أكبر مما تستحقه على الحقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا دليل على ما تحصله المرأة من الزوج، وأنه يكون فيه كفاية، وأنه يكون فيها رزق، فوجود الرجل في حياتها رزق لها، وعفة عن الحرام، وغناء عن الحاجة، وسدة عن الخلة. ولذلك ينبغي أن يذكر الناس حينما يأتي بعض الناس إليك ويقول لك: زوجتي فعلت وفعلت لا تحكم على هذه الزوجة كأنها المرأة التي عندك، لا تحكم، تجرد وكن نقيا تقيا، بين له المحاسن التي تعرفها والمسائل التي ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان. خلل في الدين غير موجود، خلل في الأخلاق غير موجود. إذن الأمور الباقية كمالية، لا يحسن بك إذا جاءك يستشيرك صاحبك أو أخ لك من شكاية زوجة أن تقول له طلق عشان ترتاح. من قال أنه سيرتاح؟ ممكن أن قلبه متعلق بهذه المرأة، وهذا المسؤول جلب، لا يعرف الإنسانية ولا يعرف العواطف، وجلب مع الناس جميع وغليظ، ويلف ويدور يظن الناس كلهم مثله، مو نفس الشيء. لعله متعلق بأولاده، لعله يعرف من زوجته أنها ربما إذا طلقت أفسدت عليه الأولاد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون متجردا فقيها في مثل هذا الحال، يدل الناس على خير ما يعلمه لهم، ناصحا لهم، مسترشدا يريد ما عند الله. فإن كثيرا من الأمور ممكن أن يتجاوزها الإنسان بأقل التكاليف.